بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد أنهينا الكلام عن المثنى وما أحق به، والآن نبدأ الحديث عن الباب الثالث من الأسماء التي تعرب بالعلامات الفرعية والتي تنوب فيها الحروف عن الحركات في جميع الأحوال، وهو جمع المذكر السالم. الباب الثالث جمع المذكر السالم. يقول المصنف رحمه الله: وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، وحملوا عليه في ذلك ألفاظا منها أولو وأهلون وبلون وأرضون إلى آخره. الباب الثالث جمع المذكر السالم وما حمل عليه تعريفه. ذهب النحاة على تعريف هذه المصطلحات، وحرصوا أن تكون تعريفاتهم جامعة مانعة، جامعة أي لا يشذ عنها شيئا مما هو معرف، ومانعة من دخول غيره فيه. قالوا في تعريف جامع المذكر السالم: هو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة لفظ مفرده بزيادة في آخره، بزيادة في آخره. محترزات التعريف: بقولهم ما دل على أكثر من اثنين خرج جمع المؤنث السالم، فإنه دل على أكثر من اثنتين، وبقولهم مع سلامة لفظ مفرده خرج جمع التكسير، فإنه لم يسلم فيه بناء مفرده بل تكسر. يقال سلامة لفظ مفرده أو سلامة بناء مفرده أو صورة مفرده، كلها جائزة. جمع التكسير لم يسلم فيه بناء مفرده بل تكسر، أي تغير بالزيادة أو النقص أو هما معا، كما سيمر بنا إن شاء الله في أنواع الجمع جمع التكسير. حكمه، أي حكم جمع المذكر السالم، حكم جمع المذكر السالم: يرفع بالواو، يعرب بالواو رفعا نيابة عن الضمة، يرفع بالواو رفعا، يعرب بالواو رفعا نيابة عن الضمة، مثل جاء الزيدون، وبالياء المكسور ما قبلها نصبا وجرا نيابة عن الفتحة والكسرة، مثل رأيت الزيدين، مررت بالزيدين، وفتح النون في الأحوال الثلاثة، أي في الرفع والنصب والجر. نون جمع مذكر سالم تفتح عكس نون المثنى فإنها تكسر، وفتح نون جمع فتح نون المثنى تكسر ولكن فتحها لغة، أما نون جمع مذكر سالم فإنها تكون مفتوحة كما رأينا. وقد تكسر شذوذا، نون جمع المذكر السالم تكسر شذوذا مع الياء، كما في قول الشاعر وهو جرير بن عطية: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. عرفنا جعفرا، وجعفر رجل من ولد ثعلبة بن يربوع، وبني أبيه بنو أبيه هم إخوته. وأنكرنا زعانف آخرين، زعانف جمع زعنفة، وأصل زعنفة الزعانف أصله أجنحة السمك، وهنا يطلق على لئام الناس. قال: وأنكرنا زعانف آخرين بكسر نون، والأصل آخرين لأنه جمع آخر جمع مذكر سالم. والقصيدة مكسورة القافية، يقول مطلعها: أتوعدني وراء بني رياح، كذبت لتقصرن يداك دوني. ويقول في البيت الذي قبل بيت الشاهد: عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عريني. تشات البيت هو كسر من آخرين، وهذا الكسر شاذ. وقال بعض النحاة: تكسر نون جمع المذكر السالم مع الواو أيضا، يعني في جمع بواو حتى الرفع، ولكنهم لم يأتوا بشاهد على هذا. شروط جمع الاسم جمع مذكر سالم: الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالم النوعان جامد ومشتق، جامد مثل زيد ومحمد، ومشتق مثل مسلم وكاتب، ولكل منهما شروط، لكل من الجامد والمشتق شروط. لا يجمع هذا الجمع إلا بشروط. أولا الاسم الجامد، ويشترط فيه 5 شروط: أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث غير مركب، هذه شروط 5. فإن لم يكن علما كرجل، رجل اسم ولكنه اسم جنس يطلق على كل الرجال، هذا لا يجمع جمع مذكر سالم إلا إذا صغر، تقول في رجل رجيل ثم تجمع رجيل إلى رجيلون، هنا يجوز جمعه لأنه صار وصفا. وإن كان علما لمؤنث كزينب، أو علم لمذكر غير عاقل، أو علما لمذكر غير عاقل كلاحق اسم فرس، أو كان علما لمذكر عاقل ولكنه به هاء التأنيث مثل طلحة، فإنه لا يجمع هذا الجمع بالواو والنون ولا بالياء والنون. زينب علم على مؤنث، ولاحق علم على مذكر لكنه غير عاقل، وطلحة علم لمذكر عاقل لكنه به هاء التأنيث أو تاء التأنيث، والفرق لا فرق بين هاء التأنيث وتاء التأنيث، لأن القدماء يسمون تاء التأنيث هاء التأنيث لأنه يوقف عليها هاء مثل طلحة. هذه كلها زينب ولاحق وطلحة لا تجمع هذا الجمع لأنها لم تستوفي الشروط، وكذلك المركب كما سيأتي. أما إذا توفت في شروط مثل زيد يجمع على زيدون، وعامر يجمع على عامرون، ومحمد يجمع على محمدون. أما المركب إن كان تركيبه إسناديا مثل شاب قرناها وتأبط شرا، أو إضافيا مثل عبد الله، فقد أجمعوا على عدم جواز جمعه، واختلفوا في المركب تركيبا مزجيا، فالجمهور على أنه لا يجمع أيضا. وقال بعضهم يجمع مثل سيبويه على سيبويهون، هذا الجامد. ثانيا المشتق، الاسم المشتق ويشترط فيه 6 شروط: أن يكون صفة لمذكر الشرط الأول، عاقل الشرط الثاني، خالية من هاء التأنيث تاء التأنيث الشرط الثالث، ليست من باب أفعل فعلاء الرابع، ولا من باب فعلان فعلى الخامس، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذه 6 شروط يجب أن تتوفر في المشتق حتى يجمع جمع مذكر سالما. ومن المشتقات التي توفرت فيها الشروط مثل معلم يجمع على معلمون، مذنب مذنبون، كاتب كاتبون، إلى آخره. فإن كان صفة لمؤنث مثل حائض وليس لمذكر، هذا لا يجمع جمع مذكر سالم. وكان صفة لمذكر ولكن غير عاقل مثل سابق، صفة لفرس، أيضا لا يجمع. وإن كان صفة لمذكر عاقل ولكن به هاء التأنيث مثل علامة فهامة، أيضا لا يجمع. أو من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أحمر حمراء أبيض بيضاء، ما دل على لون أو عيب أو حلية، مثل أحمر حمراء أبيض بيضاء، أعور عوراء أعرج عرجاء، أهيف هيفاء أغيض غيداء، هذه كلها لا تجمع. أما إن كان من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء فإنه يجمع. ولا يكون من باب فعلان الذي مؤنثه فعلاء مثل غضبان غضبة، عطشان عطشة، انظر الأوزان وأهميته. إن كان من باب فعلان الذي مؤنثه فعلاء فإنه لا يجمع جمع مذكر سالم، فلا تقول في غضبان غضبانون، لأنه من باب فعلان فعلة مثل غضبان غضبة، عطشان عطشة، سكران سكرة. أما إن كان من باب فعلان الذي مؤنثه فعلانة مثل سيفان سيفانة بمعنى طويلة طويلة، فلا. الشرط الأخير أو مما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل صبور جريح شكور قتيل، هذه كلها يستوي فيها المذكر والمؤنث، تقول هذا رجل صبور وهذه امرأة صبور، هذا رجل جريح وهذه امرأة جريح، لا يجمع جمع مذكر سالم، وإنما يجمع جمع آخر صبور على وزن صبر على وزن فعل، وجريح جرحى على وزن فعل كما سيأتي بنا في جموع الكثرة. هذا المشتق وما يشتق فيه. ما حمل على جمع المذكر السالم؟ حملوا على جمع المذكر السالم ألفاظ، وهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف محصورة في أربعة أنواع. حملوا على جمع المذكر السالم أربعة أنواع من الأسماء، التي هي: واحد، أسماء جموع، الثاني جموع تكسير، الثالث جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، الرابع ما سمي به من هذا الجمع. الأول أسماء جموع، وذلك مثل أولو وعالمون وعشرون. أولو ملحق بجمع مذكر السالم لأنه لا مفرد له من لفظه، فأولو بمعنى أصحاب، وأصحاب مفردها صاحب، وهي بمعنى ذو، فذو مفرد أولو، فأولو لها مفرد ولكن ليس من لفظها. وعالمون مفردها عالم بفتح اللام، وهو اسم جنس جامد كرجل. وعشرون وبابه، وباب عشرون هي 30 40 50 إلى 90، هذه كلها لا واحد لها من لفظها. الثاني جموع تكسير، جموع تكسير مثل بنون وأراضون بفتح الراء قد تسكن، وسنون وبابه، هذه كلها أسماء جامدة. وباب سنين هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، لابد فيها من هذه القيود الخمسة. كل اسم ثلاثي يكون حذفت لامه، يكون فيه حذف ويكون معوض عنها، ويكون العوض هاء التأنيث ليس غيرها، ولم يكسر، يكون في حذف، وأن يكون محذوف اللام، وأن يعوض عنها، وأن يكون العوض هاء التأنيث ولم يكسر. هذه خمسة قيود مما توفر في الشروط، اللي هي باب سنين مثل مئة مئين، وعظة عظيم، وعزة عزيم، وثبة ثبين، هذه كلها حذف أسماء ثلاثية حذفت لامها وعوض عنها هاء التأنيث ولم تكسر، أي لا تجمع جمع، لم تجمع جمع تكسير. فعظة أصلها عظها بالهاء أو عظوة بالواو، حذف أخير كما حذفت في مئة أصلها ألف مقصورة، عظة حذف أخيرها وهو اللام وعوض عنها تاء مربوطة التي تسمى هاء التأنيث. ومعنى عظين أصناف أو أجزاء، فالكفار وصفوا القرآن بهذه الأوصاف، بعضهم قال سحر، وبعضهم قال كهانة، وبعضهم قال افتراء، فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله: الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أجزاء وأصناف. وكذلك عزيم، كذلك عزة، لأن أصلها عزية بالياء حذف اللام آخر حرف الذي يقابل اللام وعوض عنها بهاء التنف أخره فصارت عزة. ومعنى عزين عزة معناها فرقة أو مجموعة من الناس، وعزين فرق مختلفة تعتزي، أي تنتسب كل واحدة منها إلى غير ما تعتزي إليه الأخرى، كما في الحديث: من تعزى بعزاء الجاهلية إلى آخره. فعزين فرق، وعزة فرقة أو مجموعة من الناس. كذلك ثوبة تجمع على ثوبين أو ثيبين بضم الثاء وكسرها، وأصل ثوبة ثبوة أو ثبيا بالواو الياء حذفة اللام وعوض عنها تاء التأنيث أو هاء التأنيث، ومعنى ثبة الجماعة أيضا. قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. فالسنين هنا ملحق بجمع المذكر السالم، عدد مضاف وسنين مضاف إليه. وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن عظيم، كان لجعل منصوب بالياء نيابة عن نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجامع ضخ كسال. كذلك يقول تعالى عن اليمين والشمال عزين. بهذا نعرف أنه لا يجمع هذا الجمع مثل تمرة لعدم الحذف. شوف نراجع القيود، قلنا لابد أن يكون اسم ثلاثي حذفت لام في حذف والمعذف اللام ومعوض عنها والعوض هاء التانيث ولم يكسر. هنا في تمرة لا تجمع لعدم الحذف، ولا عدة وزنة لأنها وإن حذفت حذف من حرف ولكن المحذوف الفاء وليس اللام. فعدة من وعد فعل مثال معتل الواو، عدة من وعد حذفت الفاء وعوض عنها هاء في الآخر مربوطة في الآخر فصارت عدة. وكذلك زنة أصلها وزنة حذف الواو اللي هي فاء الكلمة وعوض عنها تاء مربوطة في الأخير فصارت زنة، فهنا عوض عنها هاء التأنيث ولكن المحذوف الفاء وليس اللام. فعدة وزنة كل منهما أي منهما لا يجمع هذا الجمع. ولا يد ودم، فيد ودم هو اسم ثلاثي حذفت لامه ولكن لم يعبر عنها شيء، أيضا يد ودم لا تجمع هذا الجمع. كذلك كلمات أسماء مثل اسم وأخت وبنت لا تجمع جمع مذكر سالم، لأن وإن كانت أسماء ثلاثية حذفت لامها وعوض عنها إلا أن المعوض ليس تأنيث وإنما هو حرف آخر. فمثلا اسم من سموى حذف الواو اللي هو لام الكلمة وعوض عنها همس الوسط. الاسم من سموى على هذا على رأي البصريين الذين يقولون إن اشتقاق الاسم من سموى بمعنى على وارتفع، فالمحذوف وعلى هذا المحذوف اللام لام الكلمة. أما على رأي الكوفيين، عند الكوفيين أصل اسم من وسمة فهو مشتق من الوسم أي العلامة، فالمحذوف الفاء وليس اللام على رأي الكوفيين. والمصنف ومن معه اختار هذا المذهب المذهب البصريين وكذلك أغلب النحاة. فاسم وإن كان ثلاثيا محذوف اللام ولكنه عوض عنه بالهمس الوصل فإذا لا يجمع هذا الجمع لأنه لم يعوض عنه هاء التأنيث. وأخت أصله أخون، وبنت أصله بانون حذفت اللام وعوض عنها التاء المفتوحة أيضا لا يجمع هذا الجمع لأنه يشترط أن يكون العوض هاء التأنيث. كذلك لا تجمع هذا الجمع مثل شات وشفا، لماذا؟ لأنهما كسر إلى شياه وشفاه، كسر إلى شياه وشفاه. هنا قال في القيود اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، وهنا شاه وشفا جمع جمع تكسير إلى شفاه وشياه. ثلاثة جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، لم تستوفي الشروط التي ذكرناها في الجامد المشتق، وذلك مثل أهلون جمع أهل وهم العشيرة، ووابلون جمع وابل وهو المطر الغزير، وهذا ليس علما ولا صفة، ووابلون غير عاقل. أربعة ما سمي به من هذا الجمع مثل عليون وزيدون، فعليون مفرده علي أو علية وهو غرفة في أعلى الجنة وهو غير عاقل، وزيدون جمع سمي به، وهذان عليون وزيدون يعربان بالحروف إلحاقا بجمع المذكر السالم، إلحاقا بجمع المذكر السالم. بالنسبة لسنين وبابه، سنين وبابه أعرب هذا النوع بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا عامة العرب. عامة العرب يعربون هذا النوع سنين وبابه هذا الإعراب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وبعض العرب هم بنو تميم وبنو عامر يلزمونها الياء في جميع الأحوال فيعربون بالحركات الظاهرة على النون بالتنوين ومن غير التنوين. يقولون مثلا هذه سنين وعشت سنينا، هذه سنين بالتنوين وهذه سنين من غير تنوين، وعشت سنينا بالتنوين وعشت سنينا من غير تنوين، وأعجبت بسنين وبسنيني. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايتي الحديث اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، هكذا جاء في بعض كتب النحو ولم أجد هذه الرواية والله أعلم في كتب الحديث. والحديث ورد في الصحيحين بالرواية الأخرى اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. انتهى الكلام عن الأنواع الثلاثة من الأسماء التي تنوب فيها الحروف عن الحركات في جميع الأحوال، وهي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم. والآن نبدأ الكلام عن النوعين الآخرين اللذين تنوب فيهما الحركات عن الحركات في بعض الأحوال، وهما جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف، وهو الباب الرابع مما يعرب بالعلامات الفرعية. وهو الباب الرابع مما يعرب بالعلامات الفرعية من الأسماء كما ذكرنا. الباب الرابع جمع المؤنث السالم. قال المصنف وأولات وما جمع بألف وتاء نزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات والأرض واصطفى البنات. الباب الرابع ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هو جمع المؤنث السالم، هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين كما عبر عنه المصنف رحمه الله وفاقا لابن مالك الذي يقول في ألفيته وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، وهو الصواب لأن هذا الجمع لا يخص المؤنث فقط بل يعم ما يلي. هذا الجمع بألف وتاء يعم الأسماء الآتية: واحد الاسم المؤنث الخالي من علامة التأنيث مثل هند هندات زينب زينبات دعد دعدات. اثنين الاسم المذكر المنتهي بتاء تأنيث مثل طلحة طلحات حمزة حمزات. ثلاثة الاسم المؤنث المنتهي بتاء تأنيث مثل فاطمة فاطمات عائشة عائشات سواء عاقل أو غير عاقل مثل صناعة صناعات ثقافة ثقافات، أو اسم جنس مثل بنت بنات بقرة بقرات شجرة شجرات. غير علم بالنسبة لصناعة صناعات وثقافة ثقافات هذه ليست أعلام. أيضا أربعة الاسم المؤنث المنتهي بألف تأنيث مقصورة مثل سعدة سعديات هذا علم، وغير علم مثل حبلة حبليات فضلة فضليات. خمسة الاسم المؤنث المنتهي بألف تأنيث ممدودة علم أو غيره مثل عصماء عصموات وحمراء حمروات حسناء حسنوات صحراء صحروات. نلاحظ أن الهمزة هنا غلبت واو في الجمع، فالاسم الممدود إن كانت همزته للتأنيث تقلب في الجمع واوا تقلب في الجمع واوا كما رأينا في حمراء حمروات و في حمراء حمروات نجلاء نجلوات صحراء صحروات. ستة الاسم المذكر المعنوي غير العاقل أيضا يجمع بالألف وتاء، تقول في الاسطبل اسطبلات وفي حمام حمامات. سبعة صفة المذكر غير العاقل مثل أيام معدودات، ورد أياما معدودات بالنصب هي أية الصيام، وأياما واذكر الله في أيام معدودات. وفي الآية التي قبلها لم تجمع لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فمعدودات صفة لأيام وأيام غير عاقل. وأيضا كما في قوله تعالى أن اعمل سابغات أن يعمل صبغات فصبغات صفة للدروع، هنا حذف الموصوف وأبقى الصفة، فصبغات صفة للدروع وهو غير عاقل جمعت بألف وتاء. فالصحيح إذن أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين لأنه لا يخص المؤنث بل يجمع هذه الأسماء التي ذكرناها. تعريف جمع المؤنث السالم: هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين وسلم فيه بناء مفرده. هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين وسلم فيه بناء مفرده. خرج بهذه القيود ما يأتي: واحد، ما كانت الألف فيه غير زائدة بل منقلبة عن أصل واو أو ياء، واو مثل غزاة ودعاه، وياء مثل قضاة ورماه. طبعا هنا غزاة غزاة بالتاء، ولكن تنطق غزاة، لكن قد تنطق هذه الهاء في الوقف تاء من أجل التعليم، غزاة رومات، لكن الصحيح نقول غزاة دعاه قضاة رماه إلى آخره، لأن من أوجه الاختلاف بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة أن التاء المربوطة تنطق في الوقف هاء، أما التاء المفتوحة فلا، بل تنطق تاء في جميع الأحوال في الوقف وفي الوصل، في الوصل وفي الوقف أيضا. تقول ها هذا بيت بالتاء، أحترم المعلمات بالتاء، ولكن التاء المربوطة تنطق هاء، فتقول مثلا جاءت امرأة، هذه معلمة فاضلة، تنطق تقف عليها بالهاء. ولأن التاء المربوطة تنطق في الوقف هاء يسميها القدماء بهاء التأنيث، كما في مثل فاطمة طلحة. لكن نلاحظ أن البعض لا يكتب نقط على هذه التاء، لا يكتب عليها نقطتين لهذا السبب، لأن تنطق في الوقف هاء، ولكن الصحيح أنه لابد من كتابة نقطتين على التاء المربوطة تفريقا بينها وبين الهاء في مثل وجه ومياه وشياه، فأرجو الانتباه لهذا. قلنا خرج بهذه القيود: ما كانت الألف فيه غير زائدة بل منقلبة عن أصل، هذا الأصل قد يكون واو مثل كما في غزاه ودعاه، وقد يكون ياء كما في غضاه ورماه. فغزاه مثلا مفرده غاز وفعله غزا يغزو، هنا رجعت الألف إلى أصلها الواو عن طريق الجمع، عن طريق الفعل المضارع، عن طريق الفعل المضارع غزا يغزو، رجعت الواو إلى أصلها. فأصل غزاة غزاوة، أصل غزاة غزاوة بضم الغاي الغين وفتح الزاي والواو. وهناك قاعدة معروفة في الصرف أن إذا تحرك حرف العلة وقبله حرف صحيح مفتوح يقلب ألفة، كما قلنا في قال أصله قولة، حركت الواو وفتح ما قبله فقلبت ألفة فصرت قال، وباع أصلها بايع، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فأصل الألف في الاسم الثلاثي أو الفعل الثلاثي الألف اللينة في آخر الكلمة لابد أن تكون أصلها، لابد أن تكون منقلبة عن أصل، هذا الأصل قد يكون واو وقد يكون ياء. طبعا في الكتابة ما كان أصله واو كتب بالألف الممدودة، وما كان أصله ياء كتب بالألف المقصورة، ولكن هنا كيف نعرف أصل هذه الألف؟ لأن الألف دائما لابد أن تكون منقلبة عن أصل، هذا الأصل قد يكون واو وقد يكون ياء عن طريق الاشتقاق. فمثلا هنا في غزاة من غزا يغزو عرفنا أن الألف في غزا أصلها واو عن طريق الفعل المضارع، وغزاة أصلها غزاوة قلنا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، دائما حرف العلة سواء كان واو أو ياء إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألفا، كما في غزاوة قلبت الواو ألفا فصارت غزاة. ودعاه جمع داع وفعله دعا يدعو، هنا رجعت الألف إلى أصل الواو عن طريق الفعل المضارع. ودعاه أصلها دعاوة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت دعاه، فأصل هذه الألف في غزاه ودعاه أصلها واو فهي غير زائدة. كذلك الألف في قضاه ورماه أصلها ياء، لأن قضاه مفردها قاضي وفعلها قضى يقضي، فأصل الألف رجع إلى الألف في قضاء رجع إلى أصله عن طريق الفعل المضارع. وقضاء أصلها قضايا، تحركت الياء وفتح ما قبله فقلبت ألفا فصارت قضاء. ورماه مفردها رام، وهي من رمى يرمي، رجعت الألف إلى أصل اليائي. ورماه أصلها رماية، تحركت الياء وفتح ما قبله فقلبت ألفا فصارت رماه. نضيف فعلين آخرين من أجل التدريب على هذا القلب. جفاه، وأجيب معي، جفاه فعله شنو؟ أصله جفاه جمع، مفرده كما قلنا في غزاه مفرده غاز، جفاه مفرده جاف، فعله جفا يجفو أو يجفي، جفا يجفو. هنا رجعت الألف إلى أصلها، إلى أصلها الواوي، جفا يجفو، يبقى أصل الألف في جفاه واو، فهي أصلية وليس زائدة. وجفاء أصلها كما قلنا في غزاه أصلها غزوة، يبقى جفاه أصلها جفاوة، قبل قلب الواو ألفا أصلها جفاوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت جفاه أو جفات، تاء مربوطة. فعل آخر من النوع الثاني، الألف أصلها ياء، هي سعاه، سعات، سعاه مفردها ساع، فعلها الماضي سعى، مضارعها يسعى. هنا رجعت الألف إلى أصلها؟ لا، لم ترجع، الماضي سعى ألف مقصور، ومضارعها يسعى آخر ألف أيضا، لم ترجع الألف إلى أصلها. إذن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هنا نلجأ إلى المصدر، سعى يسعى مصدره سعيا، مصدره سعيا. فهنا في عن طريق المصدر عرفنا أصل هذه الألف ياء وليست واو، وهذا دليل على صحة مذهب البصريين الذين يقولون إن المصدر هو الأصل في الاشتقاق. هنا عن طريق المصدر عرفنا أصل هذه الألف لأن المضارع لم يصرفنا. خرج أيضا بالقيود التي في التعريف ما كانت التاء فيه أصلية، مثل أبيات، أقوات، أوقات، أموات، هذه كلها التاء فيه أصلية وليس زائدة فلا تجمع، هذا جمع، لأن أبيات مفرده بيت، وأقوات قوت، وأوقات وقت، وأموات ميت أو ميت، فالتاء أصلية. خرج أيضا جمع التكسير كمثل هنود جمع هند، فهو لم يسلم فيه بناء مفرده، قيود الاحتياج التعريف. فكل هذه الأسماء سواء ما كان في الألف أصلية أصلية مقاربة عن واو أو ياء كما خذينا في غزاه وقضاه، أو التاء في أصلية أو جمع التكسير، هذه الأسماء تعرب بالحركات الأصلية كالاسم المفرد بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا. تقول جاء الغزاة، رأيت الغزاة، مررت بالغزاة، حضر الرعاة، هذا ما كان فيه الألف مقالب عن واو، حضر الرعاة، رأيت الرعاة، مررت بالرعاة، الألف هي أصلية مقالبة عن ياء. هذه أبيات، قرأت أبياتا، أعجبت بأبيات، هنا التاء أصلية. قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، فكنتم أمواتا هنا منصوب لأنه خبرا لكان، وعلامة نصبه الفتحة لأن التاء فيه أصلية فتحة ظاهرة. وتقول في الجمع جمع التكسير جاءت الهنود، ورأيت الهنود، ومررت بالهنود، يصعد ضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة لأنه جمع تكسير. لا نطيل عليكم خوف الملل، بارك الله فيكم على حسن الاستماع، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.